بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين: اعلم هديت انه جاء الخبر عن النبي المختفى خير البشر بأن للأمة سوف تختلف بضعا وسبعين اعتقادا والمحق مكان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زج وجفاء. وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعقيب ولا تشبيه. فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما جاء، فاسمع من نظام وعلنا ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهولي. فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل. فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات فقد تعدى واستطال واشترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر؟ فإنهم قد اهتدوا بالمصطفى وصحبه فاقنع بهذا وكفى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، تقدم في المجلس السابق أن المؤلف رحمه الله تعالى نرم هذه العقيدة في مقدمة وستة أبواب وخاتمة كما قال. فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة. بين هذا رحمه الله تعالى في ما تقدم من التمهيد، والآن شرع في بيان هذه المقدمة وستة الأبواب والخاتمة. فقال رحمه الله: اعلم هديت أنه جاء الخبر. اعلم، تقدم أن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه. وقول المؤلف رحمه الله تعالى اعلم، هذا كقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ففي هذا اقتداء بالآية الكريمة، وفيه أيضا تنبيه لطالب العلم أن يحضر ذهنه بما سيقوله ويطرحه عليه. فهنا فائدتان في قول المؤلف رحمه الله اعلم، وقوله هديت دعاء لطالب العلم وقارئ هذه العقيدة دعاء له بالهداية، وهذا أيضا فيه فوائد. الفائدة الأولى الاقتداء بالعلماء، فإن العلماء رحمهم الله تعالى يدعون لطلاب العلم ولتلامذتهم والناظر في كتبهم. وثانيا أن هذا من باب التلطف وحسن الخلق بأهل العلم، والهداية هداية التوفيق، وهذه بيد الله سبحانه وتعالى، وهداية الدلالة والإرشاد، وهذه بيد المخلوق. قال أنه جاء الخبر، الخبر بمعنى النبأ. وفي الاصطلاح ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. تقدم الكلام على هذه المسألة في أصول الفقه، والمراد هنا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في أي شيء؟ قال عن النبي المقتدى خير البشر. عن النبي، النبي مأخوذ من النبأ أو من النبوة. النبأ هو الإخبار، لأنه يخبر عن ربه، أو النبوة وهي الارتفاع. والنبي قيل بأنه ذكر أوحي إليه بشرع ويؤمر بتبليغ ولم يؤمر بتبليغه. وقيل بأن النبي هو الذي يحكم بشريعة الرسول الذي قبله، فهو لا يأتي بشرع جديد. قال المقتفى يعني المتبع خير البشر، يعني خير بني آدم. مراد بالبشر هم بنو آدم، وسموا بذلك لأن بشرتهم ظاهرة، لأن جلدهم ظاهر ليس عليه شعر. بقية الحيوان يكون على جلده إما شعر أو صوف أو ريش أو وبر، أما بنو آدم فإن بشرتهم ظاهرة، ولهذا سموا بشرا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير البشر، ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام هو خير ولد آدم. قال بأن ذي الأمة، المراد بالأمة هنا الطائفة، والمراد بها أمة الإجابة. الأمة تطلق على معاني، تطلق على الطائفة كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة في طائفة رسولا. وثانيا تطلق الأمة على الإمام كما قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، يعني كان إماما. وثالثا تطلق على الزمن كما قال الله عز وجل وادكر بعد أمة، يعني بعد زمن، وادكر بعد أمة. وتطلق أيضا على الملة، الأمة تطلق أيضا على الملة كما في قول الله عز وجل إنا وجدنا آباءنا على أمة. والمراد هنا، مراد هنا أمة الإجابة التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أمة الدعوة. قال بأن ذي الأمة سوف تختلف، تختلف وتكون فرقا وطوائف. سوف تختلف يعني سوف تختلف في معتقداتها وتكون فرقا وطوائف. بضعا وسبعين اعتقادا والمحيط، البضع ما بين الثلاثة إلى العشرة، وبضعا وسبعين كما جاء في الحديث لأن هذه الأمة ستختلف على 73 فرقة. اعتقادا يعني أنها طوائف اختلفت اعتقاداتها، عقائدها اختلفت وتشكلت إلى 73 فرقة. والمحب يعني الذي على الحق وهو الصراط المستقيم هو ما جاء هو ما كان على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأفاد المؤلف رحمه الله لأنه جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة مختلفة في عقائدها. لكن ما هي الفرقة التي على الحق؟ مقصود هنا بالحق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم منه. قال لي والمحب ما كان في نهج النبي المصطفى. نهج كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. المنهاج هو الطريقة والشرعة هي الشريعة. فالشرعة هي الشريعة المكونة من الأفعال والأقوال، والمنهاج هو الطريق. فهذه الأمة لها أقوال ولها أفعال شرعها الله عز وجل لها، ولها طريق في القيام بهذه الأقوال والأفعال. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. شريعة أعمال أقوال وأفعال، منهاج الطريق في أداء هذه الأقوال والأفعال. فيقول لك المؤلف ما كان في نهج يعني في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. المحق من هذه الفرق ما كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل السنة والجماعة. المصطفى، المصطفى بمعنى المختار، ويدل لذلك حديث واثلة من أسقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. في مسلم خرجه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار. قال وصحبه، كم صاحب وهو قد سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما على ذلك. قال بعض العلماء من راى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما على ذلك من غير زيغ. الزيغ هو الميل. وجفا قصر يعني من غير غلو، من غير غلو ولا تقصير. لما كان على نهج طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط، بلا غلو ولا تقصير. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله، النبي صلى الله عليه وسلم عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني، لا إفراط ولا تفريط، لا كل ولا جفاف. قال لك ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفاء. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن الفرقة الناجية هي التي تكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه، بلا غلو ولا تفريط، بلا غلو ولا تقصير، بلا إفراط ولا تفريط. فلا غلو ولا تقصير، لا زيغ ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، وإنما يكون المسلم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة صحابته رضي الله تعالى عنهم. في حديث الأرباض المسارية للنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله حول هذا البيت تكلم كلام جميل في كتابه ماذا؟ الواسطية. وبين وسطية أهل السنة والجماعة بين أهل الكلام، بين أهل البدع، بين وسطيتهم في أسماء الله وصفاته، وبين وسطيتهم فيما يتعلق بأقضية الله وأقداره، وبين وسطيتهم فيما يتعلق بأسماء الدين من أسماء الدين من الإسلام والكفر والفسق إلى آخره، وبين وسطيته فيما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته إلى آخره. المهم أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بين ما يتعلق بوسطية أهل السنة والجماعة في كتاب العقيدة الواسطية، وهذا إن شاء الله سيكون له شيء من الحديث بإذن الله عز وجل. قال لك: وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأهل. هذا هو المؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا قوله بأن اعلم وليت أنه جاء خبر عن النبي المقتفى خير البشر إلى آخره. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرقت اليهود على 71 فرقة، وفرقت النصارى على 72، فرقت النصارى على 71 فرقة، وفرقت اليهود على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، واختلف فيه أهل الحديث بين مصحح له ومضعف، فبعض العلماء صححه مثل الشيخ الإسلام تيمية بن تيمية رحمه الله صحح هذا الحديث، كذلك أيضا العراقي الشيخ ابن حجر صحح الحديث، الكثير قال بأن طرقه يشد بعضها بعضا، وهو له شواهد، يعني من صححه صححه بشواهده وطرقه. وجاء عن أبي هريرة وكذلك أيضا عن عوف بن مالك ومعاوية وعبد الله بن عمر بن العاص وأبي أمامة، فله شواهد وله طرق يشد بعضها بعضا، وبعض العلماء ضعف هذا الحديث. وبعض العلماء ضعف زيادة كل ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها فرقة كلها في النار إلا واحدة. قوله كلها في النار إلا واحدة هذه ضعفها حزم رحمه الله تعالى الشوكاني ومحمد بن إبراهيم بن الوزير يقول بأنها من وضع الملاحدة، يقول هذه لا تصح كلها في النار إلا واحدة، قال هذه من دسائس الملاحدة لتشويه الإسلام. وعلى كل حال هو الحديث يظهر والله أعلم أنه ثابت أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، لكن كلمة كلها في النار إلا واحدة كما قدم ابن حزم رحمه الله ضعف هذه الزيادة، وكذلك أيضا الشوكاني، وكذلك أيضا ابن الوزير كما تقدم. هذا الحديث اختلف فيه العلماء رحمه الله، ما هي هذه الفرق؟ ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، ما هي هذه؟ للعلماء مسلكان، العلماء لهم مسلكان، المسلك الأول مسلك العد. سلك بعض العلماء مسلك العد، كيف ذلك؟ جعل يعدد، قال هذه الفرق هي فرقة كذا فرقة كذا فرقة كذا، جلس يعددها، هذا المسلك الأول. المسلك الثاني مسلك الحد والضبط، قال بأن هذه الفرق الله أعلم بها، ربما أنه حصل منها، يعني أنت ما تقدر تقولك بأن هذه إحدى الفرق، قد يكون هناك جنس يجمع مجموعة من الفرق، قد يدخل في من تكلم في أسماء الله وصفاته عدة فرق، الله أعلم. المهم نفهم أن هذه الفرق هي ما لم يكن على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. حتى سواء قلنا بأن هذه الفرق الآن وجدت أو وجد أكثرها أو سيوجد شيء منها إلى آخره، الله أعلم بذلك. المهم نفهم أن الفرقة الناجية هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وليس هذا النص جزما يعتبر، الحديث السابق، وليس هذا النص جزما، يعني لا يلزم هذا الحديث النص، يعني ما نصه النبي صلى الله عليه وسلم جزما، يعني لا يلزم ويقطع في فرقة إلا على أهل الأثر، لا يلزم بأن الفرقة الناجية كما جاء في الحديث إلا على فرقة طائفة أهل الأثر، يعني الذين أخذوا بالأثر، أخذوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم، وكذلك أيضا ما جاء في كتاب الله عز وجل. قال: فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. أهل الأثر، أهل السنة والجماعة، أثبتوا النصوص بالتنزيه، يعني أثبتوا كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فأثبتوا ما دلت عليه النصوص. وإثبات النصوص له معنيان، المعنى الأول إثبات النصوص، إثبات ذوات النصوص، وذلك بعدم إنكارها. إثبات ذوات النصوص وذلك بعدم إنكارها. والمعنى الثاني إثبات ما دلت عليه النصوص، دلالات النصوص. قال: فأثبت النصوص بالتنزيه. نعم، أثبت النصوص بالتنزيه، يعني مع تنزيه الله عز وجل عن صفات النقص، فهم يثبتون ما دلت عليه النصوص من صفات الكمال مع اعتقاد تنزيه الله عز وجل عن ضدها. يعني يثبتون النصوص أو يثبتون ما دلت عليه النصوص من صفات الكمال مع اعتقاد تنزيه الله عز وجل عن ضدها. فمثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يثبتون هذا النص وأن من أسماء الله الحي من صفاته الحياة مع التنزيه، وهو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى منزه عن ضدها. فالله سبحانه وتعالى منزه عن الموت وعن النوم وعن السنة، لا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله كان عليما حكيما. يثبتون صفة العلم واسم العليم مع اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى منزه عن ضد هذه الصفة وهو الجهل والنسيان. ولهذا قال: من تنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. تعطيل في اللغة التخلية، ومن ذلك قول الله عز وجل: وبئر معطلة، يعني مخلات. وأما في الاصطلاح فهو تعطيل الله عز وجل عما جاء في القرآن والسنة من الأسماء والصفات. تعطيل هو تخلية الله عز وجل عن أسمائه وصفاته، أو نقول جحد ما جاء في القرآن والسنة من إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل. ولا تشبيه من غير تعطيل ولا تشبيه، يعني إثبات مشابه لله عز وجل في أسمائه وصفاته. وقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا تشبيه هو الأولى، وأن المؤلف رحمه الله عبر كما هي عبارة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من غير تعطيل ولا تنفيه، يعني من غير تعطيل ولا تنفيه. أولا لأن هذا هو الوارد في القرآن، قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه وتعالى: هل تعلم له سبيلا. وثانيا أن نفي التشبيه فيه إجمال بخلاف نفي التمثيل، يعني نفي التشبيه هذا فيه إجمال بخلاف نفي التمثيل، لأنه ما من شيئين إلا بينهما شيء من المشابهة. فالخالق والمخلوق بينهما شيء من المشابهة من بعض الوجود، يعني من بعض الوجود. وهذا على أمرين: الأمر الأول مشاركة، هناك مشاركة بين الخالق والمخلوق، فالخالق حي المخلوق حي، يشتركان ففي تشابه في هذا الوجه، هو المشاركة، يعني المشاركة في الحياة. الخالق يعلم، المخلوق يعلم، الخالق يسمع، المخلوق يسمع، فهذه مشاركة، هذه مشاركة. فما من شيئين إلا بينه بعض شيء من المشابهة، وهي المشاركة. القسم الثاني مساواة، وهذه هي التمثيل التي نفاها الله عز وجل. فلا مساواة بين الخالق والمخلوق، لا في الصفات ولا في بعض الصفات. فعندنا مشاركة توجد بين الخالق والمخلوق، بعض الوجود مشاركة في اسم الكريم، مشاركة في صفة الكرم، في صفة العلم، في صفة الحياة إلى آخره، هذه مشاركة. القسم الثاني مساواة، وهذه منتفية، ليس كمثله شيء، ليس هناك شيء يساوي الله عز وجل. فالمخلوق وإن تشارك مع الخالق في الاسم، لكن المساواة في المسمى هذا ممتنع. فعلم الله ليس كعلم المخلوق، وحياة الله ليست كحياة المخلوق، وحكمة الله ليست كحكمة المخلوق، وعلى هذا فقس. والأمر الثالث ذكره الشيخ الإسلام التيمية رحمه الله في التدمرية، وقال بأن نفي التشبيه يطلق على من ينفي الصفات، يعني إن من ينفي الصفات الآن يطلق عليه أنه ينفي التشبيه، لأن أهل البدع يرون أن إثبات الصفات هو إثبات، نعم يرون أن إثبات الصفات هو تشبيه للخالق المخلوق، وأصبح نفي التشبيه يطلق على من ينفي الصفات. إذا نفى التشبيه، يعني إذا قلت هذا ينفي التشبيه، يعني أنه ينفي الصفات، فكان التعبير بماذا؟ بالتمثيل، بنفي التمثيل أولى. وهذه قاعدة أيضاً ينبغي للطالب العلم أن يعتني بها، وأنه يتحرى ألفاظ النصوص، هذا أسلم له. يعني إذا كتب وألف نحو ذلك عليه أن يتحرى ألفاظ النصوص، هذا أسلم له. فتلخص لنا أن قول المؤلف ولا تشبيه الأولى أن يعبر بالتمثيل لثلاثة أمور: الأمر الأول أن هذا هو الذي جاء في القرآن، وثانيا أنه ما من شيئين إلا يكون بينه بعض المشاركة من بعض الوجوه. قلنا بأن عندنا مشاركة وعندنا مساواة، المشاركة ممكن تشابه في بعض الوجوه بين الخالق والمخلوق، هذه ممكن، المساواة هذه ممتنعة. والأمر الثالث، أمر الثالث أن نفي التشبيه يطلق على من؟ على من ينفي الصفات. قال: فكلما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات، كل ما هذه ما موصولة وأضيفت إلى كل مضافة إلى ما الموصولة، يعني كل الذي جاء من الآيات في القرآن أو صح في الأخبار. هنا قال صح في الأخبار، المقصود بالأخبار هنا الأحاديث، وقال من الآيات، ثم قال أو صح، لأن القرآن كله محفوظ. كله ثابت. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أو صح في الأخبار، المقصود بالأخبار الحديث، لأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما هو ثابت ومنها ما هو غير ثابت. عن ثقات، ثقات جمع ثقة، وهو العدل تام الضبط، العدل تام الضبط. من الأحاديث جمع حديث، وهو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. نمره كما، يعني نمره، هذه عبارة السلف، السلف يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني أمروها كما جاءت بلا كيف، كما قد جاء فاسمع من نظامي واعلم. هذه يعني قول المؤلف رحمه الله تعالى: نمره كما قد جاء فاسمع من نظامي واعلم. اسمع يعني أرعي سمعك، ونظامي كما تقدم النظم والكلام المقبى الموزون. وهذه قاعدة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون الصفات، أمروها كما جاءت بلا كيف، بمعنى مع اعتقاد الكيف، يمرون الصفات ويعتقدون أن لها كيفية، لكن هذه الكيفية الله أعلم بها. تثبت الصفة ويثبت ما دلت عليه، يعني تثبت الصفة وأن لهذه الصفة كيفية، لكن الله أعلم بها. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمفوضة. المفوضة يقولون نثبت الصفة دون أن نثبت الكيفية. مذهب أهل السنة والجماعة يثبت أن للصفة كيفية لكن الله أعلم بها. مفوضة يثبتون الصفة لكن لا يثبتون الكيفية. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى عن مذهب المفوضة بأنهم من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. مذهب أهل السنة والجماعة يثبتون الكيف، يعني يثبتون اللفظ والمعنى، وأما المفوضة فإنهم يثبتون اللفظ وأما المعنى فإنهم لا يثبتونه. قال: واعلم ولا نرد ذاك، الإشارة تعود إلى ماذا؟ إلى ما دلت عليه النصوص، يعني إلى ما دلت عليه النصوص من إثبات أسماء الله وصفاته، ولا نرد ذاك بالعقول، يعني أن نجعل العقل هو المرجع لإثبات الأسماء والصفات أو نفيها. وهذه طريقة أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، أنهم يحكمون عقولهم في نصوص الأسماء والصفات. بل المعتزلة وأضرابهم يحكمون عقولهم في سائر نصوص العقائد، حتى بالغيبيات وما يقول بعد الموت وإلى آخره، يحكمون النصوص، يحكمون عقولهم. فما حكمت به عقولهم أثبتوه، وما نفته نفوه. وهذا يعني تقديم المعقول على المنقول، هذا لا شك أنه باطل من عدة أوجه. الوجه الأول، هذا الوجه الأول، أن هذه أمور غيبية، كيف تحكم عقلك فيها؟ يعني ما يتعلق بأسماء الله وصفاته إلى آخره، هذه أمور غيبية، والعقل يقتضي أن الأمور الغيبية يقتصر فيها الخبر، ما يحكم فيها العقل، ليست أمور محسوسة ملموسة حتى يكون المرجع فيها إلى العقل. نقول بطلان تحكيم العقل أولاً أن هذه ماذا؟ أمور غيبية. وإذا كان كذلك فإن العقل يقتضي أن يقتصر في الأمور الغيبية على الخبر. ثانياً أن العقل لا يمكن أن يحيط بما يجب لله عز وجل أو يمتنع عليه أو يستحيل أو يجوز، لا يمكن أن يحيط بما يجب لله أو يمتنع عليه أو يجوز له سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ولا يحيطون به علما. والأمر الثالث أن هؤلاء الذين حكموا عقولهم أنهم يتناقضون، فبعضهم يقرر شيئا يرى أنه يجب لله عز وجل، وبعضهم يقول بأنه يستحيل هذا على الرأس، بل بعضهم يقرر شيئا يجب لله عز وجل في بعض كتبه ثم ينفيه في كتاب آخر. والأمر الرابع أنه قول على الله بلا علم، كما قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. الأمر الخامس أنه يترتب عليه تحكيم العقل أن ينفي عن الله عز وجل ما أثبته لنفسه، أو يثبت ما نفاه الله عز وجل عن نفسه. ولهذا قال: ولا نرد ذلك بالعقول، هذا إشارة إلى مذاهب أهل البدع الذين يحكمون عقولهم فيما يجب لله أو يمتنع عنه أو يجوز له، لقول مفتر به جهولا، اللام للتعليل. العلة في ذلك هو قول مفتر، مفتر هو الكذاب، الجهول هو الذي لا يعلم. ووصفه هؤلاء الذين يحكمون العقول، وصفهم المؤلف بوصفه أنهم مفترون كذابون إذا كان ذلك عن عمد، وأنهم يجهلون إذا كان ذلك عن خطأ غير قصد. فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل، عقدنا عقيدته الإثبات. هذا فيه قصور للمؤلف رحمه الله، وإلا فإن عقيدة أهل السنة والجماعة تشتمل على ثلاثة أمور: الأمر الأول الإثبات، والأمر الثاني النفي، والأمر الثالث التوقف. فالإثبات كيف؟ يعني نثبت. الأمر الأول الإثبات، فنثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، هذا الأمر الأول. الثاني النفي، النفي عن الله عز وجل كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. والإثبات كما في قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الثالث ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات، هذا نتوقف فيه ونستفصل عن معناه، فإن أريد به حقا أثبتناه، وإن أريد به باطلا نفيناه. فمثلا الجسم لم يرد أن الله سبحانه وتعالى موصوف بهذا، فنتوقف. إن أريد به حق، يعني إن أريد بالجسم وكلمة الجسم، إن أريد به حق يعني إثبات الذات الإلهية الشريفة الموصوفة بصفات الكمال فهذا حق، وإن أريد الذات بالجسم الذات المركبة من اللحم والدم إلى آخره كذات الآدميين وأجسامهم فهذا نرده باطل. ومثل الجهة الحيز، ما المراد بالجهة؟ هل تثبت أو لا تثبت؟ نتوقف. إن أريد ما هو حق أثبتنا، إن أريد بالجهة جهة العلو وأن الله عز وجل عالٍ على خلقه مستوٍ على عرشه فهذا حق، وإن أريد جهة السفل أو أنه سبحانه وتعالى مختلط بخلقه فهذا باطل نرده. أيضا الحيز يتوقف فيه، فإن أريد بأن الله سبحانه وتعالى بائن عن خلقه منحاز عنه بائن عن خلقه هذا حق، وإن أريد أن الخلق يحوزه ويحوطه فهذا يقول بأنه ماذا؟ باطل. وعلى هذا فقول المؤلف عقدنا الإثبات هذا فيه قصور، بل عندنا عقيدتنا الإثبات والنفي والتوقف. وقوله يا خليلي المقصود هنا الخليل من الخلة، وهي أبلغ المحبة لأنها تخللت شخاف القلب، فالخليل مأخوذ من الخلة وهي المحبة. يعني الحبيب والمحب ونحو ذلك، من غير تعطيل ولا تمثيل. جيد، المؤلف رحمه الله أن عبر بأي شيء بالتمثيل بدل التشبيه. فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات. نعم، كل من أول، تأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى غير الظاهر بلا دليل. إن كان بدليل ها فهو تأويل صحيح، وإن كان بغير دليل تأويل فاسد. فالتأويل من الأول هو الرجوع، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. فإن كان بدليل فهو صحيح، وإن كان بغير دليل فهو فاسد، تأويل فاسد. قالك فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثباته، كل من مقصود هنا تأول في الصفات، حرف الصفات. قول كذاته، نعم كذاته، هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام وغيره، أن القول في الصفات كالقول في أي شيء في الذات. القول في الصفات كالقول في الذات. فكما أننا نثبت لله عز وجل ذاتا لا تماثل الذوات، كذلك أيضا نثبت لله عز وجل صفات لا تماثل الصفات. وقبل ذلك قول المؤلف رحمه الله من غير تعطيل، التعطيل نعم تعطيل ينقسم إلى قسمين، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. التعطيل الكلي كتعطيل القرامطة والجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات، والقسم الثاني تعطيل ماذا؟ جزئي، كتعطيل المعتزلة الذين ينفون الصفات دون الأسماء، سميعهم بلا سمع وبصيرهم بلا بصر إلى آخره، وكتعطيل الأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات ومثلهم ما تريدين، وتكلمنا عليهم فيما تقدم في عقيدة أهل السنة والجماعة الشيخ الثمير قال من غير ما دليل. فقد تعدي واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. وصف المؤلف هذا الذي يحرف في الصفات، وصفه في هذه الصفات. الصفة الأولى التعدي واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. نتوقف على هذا، نتوقف ما في التقاعد قريب الأذان زين، خلينا نقرأ بالغاية والتقريب.